الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع الإيمان. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقي. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، أي أن الإيمان يفارق قلبه إذا وقع في هذه الفاحشة، وأثناء مواقعته لهذه الفاحشة المنكرة العظيمة فإن الإيمان يخرج من قلبه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خرج منه الإيمان، أي يخرج الإيمان من قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: فكان عليه كالظلة. كالظلة الشيء الذي يستظل به، يعني إنسان يستظل من الحر فيضع شيئا فوق رأسه، هذه الظلة. فإذا خرج الإيمان من قلبه أثناء وقوعه في هذه الفاحشة، يكون الإيمان فوقه، يكون الإيمان فوق رأسه، يخرج من قلبه ويكون الإيمان فوق رأسه كالظلة، يعني كالشيء الذي يستظل به من الحر. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. إذا أقلع، إذا انتهى من الزنا وأقلع عن الزنا، فإن الإيمان يرجع إليه، يرجع الإيمان إلى قلبه ويدخل في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أقلع، إن انتهى من الزنا وكف عن الزنا، قال رجع عليه الإيمان، يعني دخل الإيمان واستقر إلى قلبه. يعني هذا الإنسان هو مؤمن، ولذلك نتكلم عن خروج الإيمان من قلبه ورجوعه، فهو مؤمن ليس كافرا، يقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وأي كبيرة؟ كبيرة إذا اقترفها وإذا وقع فيها فإن الإيمان يخرج من قلبه، ولا يجتمع في قلبه نور الإيمان مع ظلمة الزنا، هذه الفاحشة العظيمة. وهذا ينبئ بأمر خطير عظيم جدا، والحديث هذا فيه وعيد شديد لمن يقترف هذه الفاحشة ويتهاون التي حرمها الله عز وجل، وفيها ضرر على المرء، ضرر على دينه، ضرر على صحته، ضرر على أهله من جراء هذه الفاحشة، لها أضرار عظيمة جدا. ومن ثم فإن أعظم ضرر ذكر في هذا الحديث الذي يعود على دين المرء تأثر الإيمان. فإن الإنسان إذا وقع في هذه الفاحشة التي كبيرة من الكبائر، الإيمان يفارق قلبه. يعني وهذا الأمر ليس هينا، لما تقول الإيمان يفارق قلبه ليس أمرا هينا، الأمر عظيم جدا، مفارقة الإيمان للقلب، وكونه حين يقع في هذه الفاحشة يفارقه الإيمان حتى لا يجتمع نور الإيمان مع ظلمة هذه الفاحشة التي يواقعها أثناء فعلها، والعياذ بالله. فالحديث فيه تحذير من هذه الفاحشة المنكرة. ثم قال: وعن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وقرأ رسول الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال: ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب، وفي رواية أتي برجل فرجم، رجمه النبي صلى الله عليه وسلم، رجل الأسلمي مالك ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد الزاني المحصن، فرجمه صلى الله عليه وسلم، أي أمر برجمه عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ناصحا للناس: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. أن تنتهوا عن حدود الله، عن الوقوع فيها، أنا لكم أن تتركوا والوقوع في حدود الله عز وجل. ويقصد صلى الله عليه وسلم هنا بحدود الله عز وجل الذنوب والمعاصي التي عليها حد من الحدود، كالزنا وشرب الخمر وغيرها، فنهاهم عن يعني الوقوع في هذه الحدود. قال أنا لكم أن قال, قال, قال قد آن لكم أن تنتهوا عن الحدود، يعني المراد بها الذنوب الموجبة للحد. فقال: فمن أصاب من هذه القذورة شيئا، فمن أصاب من هذه القذورة، في رواية ذكر بالجمع، فمن أصاب من هذه القاذورات، هذه القاذورات يقصد صلى الله عليه وسلم الأعمال السيئة القبيحة المنكرة من كبائر الذنوب، سماها صلى الله عليه وسلم بالقاذورات ومنها الزنا. ويكفي في التنفير هذه الكلمة، يعني الإنسان إذا سمع كلمة القاذورات يتقزز من القاذورات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الأعمال بالقاذورات، ومنها الزنا ومنها شرب الخمر، هذه كلها قاذورات يستنفر من الإنسان ويتركها، وذوي الطبائع السليمة يبتعدون عنها إذا علم بأنها قاذورات فإنهم يبتعدون عنها. فما يرضى الإنسان مثلا يجلس في قاذورة فضلا عن أن يتعاطاها، فكيف إذا وقع في هذه الفواحش التي يسميها صلى الله عليه وسلم بالقاذورات؟ شرب الخمر هذا من القاذورات، الزنا من القاذورات، هذه أعمال قبيحة يقول صلى الله عليه وسلم بأنها قاذورات عليه الصلاة والسلام، أعمال قبيحة وسيئة. قال: فمن أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، ليستتر بستر الله، إذا عصى الله بينه وبين الله جل وعلا وكان وحده لا يذهب ويهتك الستر، لا يذهب يفضح نفسه، لا يذهب يجاهر ولا يذهب يتحدث، هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليستتر بستر الله، لأنه حتى إذا كان هذا الذنب الذي يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم الذي يتعلق بالحدود ذنب موجب لحد من الحدود شرب الخمر ولا الزنا، فإنه إذا وقع فيه ولم يصل أمره إلى السلطان الذي يقيم عليه الحد ولم يعلم به الناس فليستر نفسه، يستر نفسه بينه وبين الله، وإذا حدث نفسه وتاب إلى الله توبة النصوح الله عز وجل يتوب عليه. فينهى صلى الله عليه وسلم هنا عن المجاهرة، لأن هذه المجاهرة فيها مفاسد، ومن المفاسد التي تعود عليه أنه إذا علم به فإنه يقام عليه الحد، ما يسكت عنه، إذا علم بأنه زنى فإنه يقام عليه الحد، إذا علم بأنه شرب الخمر يقام عليه الحد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يستر على نفسه، لأن الذنب الآن مفسدته تصير عليه هو فقط، مفسدته والتضرر من هذا الذنب عليه هو، هو عصى الله وستر نفسه، هذا بينه وبين الله عز وجل، فهو ضر نفسه بيت المعصية. لكن إنسان يا أخوة الذي يجاهر المعاصي عموما يضر نفسه ويضر عامة الناس، الضر يصير متعد، يضر المجتمع المسلم، لأن الإنسان إذا وقع في المعصية وصار يجاهر بها والناس يرونه، ماذا يقع في الناس؟ الناس تقع عندهم استهانة بتلك المعصية، هذا يوقع وهذا يشرب الخمر وهذا يشرب الخمر وهذا يشرب المخدرات وينشر هذا ويتبجح بإظهار ذلك، المجتمع يفسد بسبب هذا، لأنه تصير هذه المعصية هينة، يألفونها أمر عادي، يألفونها فيصير أمر هين عند الناس. اليوم الناس لما صارت كثير من النساء المسلمين ينشرن صورهن فاضحات في مواقع التواصل الاجتماعي لما تستر نفسها فتصير تجاهر، ولما صارت تجاهر بمثل هذه المعاصي استهانت نساء المسلمين بهذا الأمر، وصار الأمر هين جدا، لا يحسبونه عظيما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا انتشرت هذه المعاصي تهون عند الناس، إلا من ملأ الله جل وعلا قلبه بالإيمان باقيا على تعظيم حدود الله عز وجل حريصا على مجانبتها وعدم الوقوع فيها. فقال صلى الله عليه وسلم فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، فإنه من يبدي لنا صفحته وأن يظهر أمره، إذا لم يستر نفسه وظهر أمره فإننا نقيم عليه كتاب الله، يقصد صلى الله عليه وسلم أننا نقيم عليه حكم الله جل وعلا الذي ذكره في كتابه، بمعنى أنه يقيم عليه الحد، فلو أن رجلا زنى وستر نفسه فهذا بينه وبين الله، يحدث نفسه بالتوبة ولعله يتوب، لكن إن جاهر بذلك وبلغ هذا إلى السلطان فإنه الذي يطبق حدود الذي هو يقيم الحدود فإنه يقيم عليه حد الله عز وجل، ولا تصير هنا لا مداهنة ولا أي شيء، بل يقيم حد الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فمن يبدي لنا صفحته، بمعنى يظهر لنا فعله هذا، قال نقيم عليه كتاب الله. وقرأ صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذا في سياق ما ذكره الله عز وجل عن عباده عباد الرحمن الذين أكرمهم الله جل وعلا بدخول الجنان، فذكر جل وعلا من خصالهم أعمالا عظيمة، ومن هذه الخصال أن عباد الرحمن يجتنبون القاذورات، عباد الرحمن لا يوقعون القاذورات التي على رأسها الشرك بالله عز وجل والقتل والزنا، فهذه الثلاث العظام من القاذورات العظيمة، فلذلك كان عباد الرحمن يحرصون على اجتنابها، فأثنى الله جل وعلا عليهم بذلك، فقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا بمعنى الحديث الذي أخذناه أولا وأن الإنسان إذا وقع في الزنا فإن الإيمان يكون فوقه كالظلة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني، لا يزني حين يزني ويواقع هذه الفاحشة والقلب والإيمان في قلبه، بل يكون الإيمان خارج قلبه كالظلة، فإذا كف وانتهى عن الزنا رجع إليه الإيمان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.